وإن سجد إمام سجدة لم يتبع وصبح به، فإذا خيف عقده قاموا، فإذا جلس قاموا كقعوده بثالثة، فإذا سلم أتوا بركعة وأمهم أحدهم وسجدوا قبله. وإن زوحم مؤتم عن ركوع أو نعس أو نحوه أو نعس أو نحوه اتبعه في غير الأولى ما لم يرفع من سجودها أو سجدة، فإن لم يطمع فيها قبل عقد إمامه تمادى وقضى ركعة وإلا سجدها، ولا سجود عليه إن تيقن. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. يقول المصنف هنا: وإن سجد إمام سجدة وقام عن أخرى، يعني أن الإمام إذا سجد سجدة من السجدات وقام عن أخرى وتركها ولم يسجدها، المأمومون إذا علموا بذلك أنه قام عن هذه السجدة وتركها لم يجوز لهم اتباعه، وما لا يعملون معه يسبحون له أولا أنه ترك السجدة، فإذا رجع فالأمر واضح، سيرجع ويأتي بهذه السجدة ويسلم ويسجد البعدية لذلك القيام الزائد. فإذا سبحوا له ولم يرجع أشاروا له، فإذا أشاروا له ورجع كما فعل في التسبيح فالأمر واضح أيضا، فإذا لم ينفعه تنفعه الإشارة فليكلمه بأن يقول له أحدهم تركت السجدة، فإذا عاد ورجع عن خطئه فالأمر واضح، إذا استمر على خطئه هلا هو الذي سنناقشه هنا. إذن قال هو: وإن سجد إمام سجدة، أي بمعنى وترك أخرى لم يتبع وسبح به وأشير إليه وكلم، بالترتيب بين التسبيح والإشارة والكلام، فإذا خيف عقده قاموا، معناه الماموين سيبقون جالسين في مكانهم لأنهم لم يأتوا بسجدة، فإذا خافوا عقده للثانية مثلا، ونحن نفترض أنه تركها من الأولى، فإذا خافوا عقده للثانية قاموا وعقدوا معه الثانية، فإذا عقدوا معه الثانية فسيجلس في زعمه ظنا منه أنها ثانيته وفي الحقيقة هي أولاه، يقومون لا يجلسون معه قاموا. وفي الحالة الرابعة وفي الركعة الرابعة بالنسبة لما لزعمه هو سيجلس، وهي الحقيقة هي الثالثة له سيقومون، وإن كان جلسة السلام لأنه هو سيؤدي فيها السلام سيقومون. وهذا هو معنى قوله: فإذا خيف عقده قاموا، فإذا جلس قاموا كقعوده بثالثة، كقعوده بثالثة في بالنسبة لهم هو، لكن في زعمه هو يظنها رابعة، كقعوده بثالثة. فإذا سلم هذا الإمام، وسلامه هنا وسلام الإمام في هذه الحالة كالحذر في الصلاة، بمعنى أنه إذا سلم الإمام بطلت صلاته مباشرة. أما هم فلهم حالتان: يأتوا بركعة وأمهم أحدهم، بمعنى أنهم يأتون بركعة بعد سلام الإمام وهم كانوا قائمين طبعا لم يجلسوا، وأمهم أحدهم، وكذلك أمهم أحدهم هذا قاله كثير من أهل المذهب، وبعضهم قال لا حرج في أن يصلوا أثلاثا، وسجدوا قبله. لماذا؟ لأنهم تركوا السورة وتركوا جلسة الوسطى يأتوا بها، انتهى هذا، إذن فلا بد لهذا. هناك مسألة ينبغي أن نشير، إذن هذا المذهب هو مذهب السحنون، وهذا المذهب سبحان الله العظيم الذي مشى عليه خليل هو مقابل المشهور في المذهب. وإذا نظرت كلامه في التوضيح لشرحه لابن الحاجبي مشى على مذهب ابن القاسم ولم يتبع مذهب الشب في هذه المسألة، وإن اتبعه هنا في خليل. بقي نقاش في مسألة، نحن ما زلنا في مسألة مذهب السحنون، وسنصل إلى المذهب المخالف له الذي هو عليه العمل في المذهب اللي هو مذهب ابن القاسم، وسنقول الحكم عنده. الشر هنا معنى أقصد السحنون قال أنهم إذا سلم الإمام بطلت الصلاة وصلوا أفرادا، يعني أمهم أحدهم وإن شاءوا صلوا أفرادا. أمهم أحدهم هذه اعترضها بعض الفقهاء وقال: هذه الركعة التي تركها هؤلاء ولم يأتوا بها مع الإمام، هل نعتبرها قضاء، وعليه لا يؤم أحد أحدا في قضاء. أو نقول لا حرج في ذلك، لأن القضاء إذا كان في صلب الإمام وأجبر المأمومين على المخالفة فلا حرج لهم في أن يقضوا جماعة. وأما القضاء الممنوع فهو القضاء الذي لم يجبر فيه المأموم على المخالفة، ذلك تمنع فيه الجماعة. وأما القضاء الذي جبر فيه المأموم على المخالفة فلا حرج في أن يؤمهم أحد في القضاء. فهمت هذا؟ إذا طيب، أما بالنسبة لمذهب ابن القاسم فهو أبسط من ذلك. ابن القاسم قال إذا قام سجد إمام سجدة وترك أخرى فالمأمومون يأتون بالسجدة ويلحقون بالإمام ويسلم الإمام من صلاة باطلة ويسلمونهم من الصلاة الصحيحة، والأمر واضح لا إشكال فيه. فهمت هذا؟ نعم. ومذهب ابن القاسم واضح. إذن فابن القاسم يقول إنهم يتبعون الإمام وأنهم يأتون بالركن الذي تركه الإمام ويلحقون ويتابعون معه ويسلم الإمام من صلاة باطلة ويسلمونهم من صلاة صحيحة. هذا هو مذهب القاسم وهو المفتى به في مذهب المالكي. وإن كان مذهب السحنون المتقدم اعترض عليه بكثير من الاعتراضات، منها أن أن أن أن أن مذهب السحنون يلزم منه أن الإنسان ترك سجدة من سجود الصلاة عمدا ومع ذلك نقول بصحة صلاته. المؤمنون في حالة مذهب السحنون يقومون عن سجدة ويتركون سجدة عمدا منهم لا يأتون بها، ومن ترك ركنا من الصلاة عمدا بطلت صلاته. إذا فلا معنى لهذا الكلام، إذا مما اعترض به على مذهبه والسجد قبله مفهوم. ثم قال بدأ يتكلم على ما يسمى عند الفقهاء بالزحام المزاحمة، ويسمونها الزحام. الزحام في اللغة الضيق والشدة، الضيق والشدة وكثرة ازدحام الناس على الطرقات وعلى الأبواب. ومن ذلك قول الشاعر والمنهل العذب كثير الازدحام، معناه كثير يزدحم الناس على بابه. يقول في مدح واحد يقول يزدحم الناس على بابه والمنهل العذب كثير الازدحام، معناه المنهل العذب يزدحم عليه الناس كثيرا. وهذه الازدحام لفقهاء المالكية فيه أربعة مذاهب. المذهب الأول أن من زحم معناه بوعد وضيق عن متابعة الإمام، مذهب أنه يفوته التدارك مطلقا، أنه لا يصح أن يتدارك الإمام مطلقا سواء كان في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية أو الثالثة أو غيرها. وقول يقول لا يفوته مطلقا سواء كان في الركعة الأولى أو في الثانية. وقول ثالث وهو المشهور في المذهب وهو قول القاسم أنه يتبعه في غير الأولى، وأما الأولى فلا يتبعه فيها لأنه لم يستحب عليه أنه مأموم، حكم المأموم لم يستحب عليه. فهمت هذا؟ قبل الركوع. نعم. والقول الرابع أنه يتبعه في الأولى في غير الجمعة، وأما في الجمعة فلا يتبعه فيها لأن الجمعة لا تكون إلا بالجماعة. إذن هذه الأقوال الأربعة أصحها هو القول الثالث وهو قول مذهب مالك وابن القاسم، وهو الذي ذهب عليه خليل فقال وإن زحم مؤتم عن ركوع أو نعس أو نحوه اتبعه في غير الأولى إذن مشاع القول المشهور الذي هو القول الثالث من الأقوال. مفهوم؟ طيب، هناك حيثية أخرى يبحث منها الخلاف أيضا وهي مسألة الزحام. مالك رحمة الله عليه لا فرق عنده بين الزحام والنعاس والغفلة والاشتغال بربط إزارك أو حله أو ترميمه أو نحو ذلك، هذا لا فرق عنده بين ذلك. ابن القاسم أخذ بمذهب مالك في الزحام فقط، وأما النعاس والغفلة فأخذ بالقول الثاني فيهما أنه لا يفوته مطلقا، فهمت هذا؟ وأخذ بالزحام بالقول الثالث وهو قول مالك، فهمت هذا؟ أما بالنسبة لسحنون الشاب وبالنسبة للشاب وسحنون فعندهم شيء آخر، يفرقون بين من دخل في الركعة بين من كبر تكبيرة الإحرام قبل ركوع الإمام وبين من كبر تكبيرة الإحرام بعد ركوع الإمام، فقالوا الذي كبر مع الإمام قبل الركوع معناه أحرم قبل ركوع الإمام، نأخذ بالقول الثاني يعني لا تفوته مطلقا، والذي كبر مع الإمام بعد أن ركع يعني تدخل مع الإمام بعد الركوع يأخذون فيه بالقول الثالث. ثم إن الخلاف يبحث من حيثية أخرى، وهي ما هي الحالة التي يتتابع فيها يمكن أن يتابعه ويدركه. في المذهب المالكي هناك قولان، قول أنه يتبعه ما لم يرفع من السجود، وقول أنه يتبعه ما لم يرفع من الركوع. والقول الذي قال أنه يتبعه ما لم يرفع من السجود، هل السجود المراد به السجدة الأخيرة أو السجدة الأولى؟ والمشهور أنها السجدة الأخيرة. القول الذي قال أنه ما لم يرفع من الركوع، هل المراد وضع اليدين على الركب أو الرفع من الركوع؟ والمشهور أنه وضع اليدين على الركب. طيب، إذا سنبين المسألة من جديد، فنقول وإن زحم مؤتم عن ركوع أو نعس أو نحوه كالغفلة أو الاشتغال بحل إزاره أو ربطه أو اتبعه في غير الأولى ما لم يرفع من سجودها، معناه أن المام إذا كان يعتقد أنه سيدرك الإمام وهو في السجدة الثانية من تلك السجدات، فإن حكمه أن يلحق به ويأتي بذلك الركوع الذي زحم عنه، فإذا أتى به ولحق بالإمام في الأمر واضح لا إشكال فيه. إذا خالف ظنه الصواب، بمعنى أنه كان يظن أنه سيدرك الإمام في السجدة الأخيرة ولم يدركه، ماذا عليه؟ عليه أنه يقضي تلك الركعة، فهمت هذا؟ قضى ركعة. طيب، إذا كان هو يعلم أنه لا يدرك الإمام، إذا حاول أن يركع ياتي بالركوع أنه لا يدرك الإمام إلا وقد عقد الركوع الأخرى، فحكمه أن يلحق بالإمام مباشرة ولا يحاول الإدراك ثم يقضي تلك الركعة بعد صلاته، فإن فعل حكمه فلا حرج. فإذا خالف حكمه، إذا أدركه يقاوله أنه خاطر وسلم، وإذا لم يدركه عمدا وجهلا بطلت صلاته وسهوا تلك الركعة. صعبت هذا؟ طيب، هذا هو محصل المسألة. وإن زحم مؤتم عن ركوع أو نعس أو نحوه اتبعه في غير الأولى ما لم يرفع من سجودها أو سجدة، كنا نتكلم عن الزحام عن الركوع، إذا زحم الإنسان عن سجدة ما هو حكمه؟ مفهوم؟ فإن لم يطمع فيها قبل عقد إمامه، معناه فإن لم يطمع، إذا لم يمكنه أن يأتي بالسجدة، إذا أمكنه أن يأتي بالسجدة ويدرك الإمام في الركوع فحكمه أن يأتي بالسجدة ويدرك الإمام في الركوع، فإذا أتى بالسجدة وأدرك الإمام في الركوع فالأمر واضح. إذا حاول أن يدرك الإمام، إذا حاول ولم يستطع، بمعنى أنه لم يدرك الإمام في السجدة وفاتته الركعة، فعليه قضاء ركعتين ليست كالركوع، السجدة ليست كالركوع، عنده قضاء ركعتان. إذا كان هو يعلم أنه لا يمكنه أن يدرك الإمام، وهذا هو الأغلب في مزاحمة عن السجود، أنه لا يدرك الإمام إلا وقد عقد الركوع، فحكمه أن يلحق بالإمام ويقضي تلك الركعة بعد انتهاء صلاته. فإذا فعل ذلك حكمه فالأمر واضح. فإذا لم يفعله وخاطر فإذا أدركه يقال له أنه خاطر وسلم. وإذا لم يدركه عمدا وجهلا بطلت الصلاة والسهو ركعتان. فهمتها؟ هذا هو معنى قوله أو سجدة. فإن لم يطمع فيها قبل عقد إمامه تمادى وقضى ركعة وإلا سجدها. معناه فإن لم يطمع فيها قبل عقد إمامه تركها وتمادى وقضى ركعة بعد سلام إمامه، وإلا بأن طمع في أنه سيدركها أتى بها وأدرك سجدها ولا سجود عليه انتيقن. معناه هذه مسألة عجيبة، ولا سجود عليه انتيقن معناه انتيقن أنه أدرك الإمام لا سجود عليه، وإذا شك عليه سجوده. وهذه مسألة يغاز بها أن الإنسان إذا تيقن يسجد، وإذا شك لا يسجد. وهذا عجيب، وهو من الغريب أن الإنسان أصلا إذا تيقن لا يسجد وإذا شك يسجد، وأصبح الأمر هنا منقلبا. فهمت هذا؟ نعم. ولا سجود عليه إن تيقن إدراك الإمام، أما إذا شك فعليه أن يسجد الاحتمال أن هذه الركعة التي أتى بها زائدة. فهمت هذا؟ أما إذا تيقن أنه أدرك الإمام فلا إشكال عليه. إذا شك سيأتي بتلك الركعة ويسجد، يأتي بها الاحتمال أنه لم يأتي بها، وسجد الاحتمال أنه أتى بها على صح حالتها، لأنه هو شك هل أتى بهذه السجدة أم لم يأتي بها. فهمت هذا؟ نعم. سبحانك اللهم وبحمدك.